قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والعضين هي الأجزاء المتفرقة، فهؤلاء زعم بعضهم أنه شعر، وبعضهم زعم أنه سحر، وبعضهم زعم أنه كهانة، ففرقوا القرآن وجعلوه أجزاء مختلفة، فذاك يقول شعر عنه، وذاك يقول كهانة، وذاك يقول أساطير الأولين، وذاك يقول سحر. الذين جعلوا القرآن عضين، تسموا القرآن كما تقدم، وجعلوه متفرقا مختلفا، وصفوه بأوصاف مختلفة. فعلى هذا المقصود قريش أو أهل الكتاب على ما تقدم استهزاء بالقرآن من حيث التقسيم للسور، لكن على هذا الذكر الذي ذكر وعلى هذا التفسير والتأويل أنهم جعلوا القرآن عضين، أي فرقوه وجعلوه أجزاء، فبعضه شعر وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين وبعضه سحر. هذا في قريش على ما تقدم في قوم قريش، وهذا أقرب. أو يكون المقصود به أهل الكتاب جعلوا القرآن عضين، فالمراد بالقرآن هنا التوراة والإنجيل لكونهما مما يقرأ، فإنهم فرقوا التوراة والإنجيل فجعلوها كما تقدم، بددوها وحرفوها وفرقوها. فعلى هذا المقصود بالقرآن هنا أي التوراة والإنجيل، والمقصود بالاسم الموصول والضمير الذي يعود عن الاسم الموصول أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا كتابهم عضين وفرقوه واقتسموه على ما تقدم من التفريق وبيان وصف التفريق، فجعلوا كتبهم أجزاء متفرقة، وهذا أحد الأقوال المتقدمة. ومحتمل أن يكون بعض قريش على ما تقدم جعلوا القرآن عضين من حيث الوصف، فإنهم جعلوها أجزاء متفرقة في وصفه. ومحتمل أن يكون بالقرآن هنا أن يكون المراد بالقرآن هنا هو التوراة والإنجيل، ويكون المقصود به أي المقرؤ الذي يقرأ، جعلوه عزين، وليس القرآن الذي المنزل أو المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود الذي يقرأ الكتاب أو الذي يقرأ التوراة والإنجيل، جعلوهما عزينا أي فرقوهما. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة وربوبيته العظيمة على أنه سيسألهم عن هذه الأقوال، وسيسألهم عن أعمالهم في الدنيا هذه البائرة يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين، ما في أحد سيفوتنا عن السؤال، فكلهم سنسألهم عن أعمالهم في الدنيا وما حصل منهم في هذه الحياة الدنيا من المخالفات الشرعية، ومن التنفير عنك، ومن التكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى وتفريد كتابه جل وعلا. سنسألهم عن جميع أمورهم في الدنيا ولا يفوتون بسؤال، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم لسألن يومئذ عن النعيم، هذا عام، سواء كان من النعيم الذي جعله الله لهم أو كذلك من الأقوال البائرة في الدنيا، والله سيسأل الجميع، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقيل المقصود به هنا العموم وليس خصوص الكافرين الذين اختلفوا في القرآن وجعلوه عزين وممن حارب دين الله سبحانه وتعالى، بل الجميع سيسألهم الله جل وعلا، المؤمنين وهكذا أيضا العصاة منهم وهكذا الكفار. فوربك لنسألنهم أجمعين، كل الناس سيسألون يوم القيامة كما في عموم قوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وهكذا كما في قوله ولتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا المقصود هنا الناس جميعا كلهم سيسألهم الله جل وعلا عن أعمالهم في هذه الحياة الدنيا وعن النعيم وعن غير ذلك من الشؤون، سيسألهم الله سبحانه وتعالى، ولا يفوت أحد عن سؤال الله سبحانه، سواء كان كافرا أو مؤمنا أو عاصيا، كلهم سيسألهم جل وعلا. والذي يظهر السياق يدل على ما تقدم، وربك لنسألنهم أي هؤلاء الكافرون، فوربك لنسألنهم أي الكافرين سنسألهم عن تكذيبهم، عن تفريقهم للقرآن، عن غير ذلك من أعمالهم الكفرية البائرة، سيسألهم الله ويوقفهم بين يديه. هذا أقرب لدلالة السياق عليه، ولا مانع أن يحمل على العموم، لكن أقرب أن المقصود بالمسؤولين هنا هم الكفار، سيسألهم الله أجمعين عما أشرنا إليه آنفا. هذا الذي يظهر، الله أعلم، فهو ربي لنسألنهم أجمعين. فما إعراب أجمعين؟ توكيد، نعم، ولا بأس من الحال مجتمعين، لكن الفاظ التوكيد معارف والحال لا تأتي معرفة، فحمله على التوكيد أولى، لأن الفاظ التوكيد معارف. وقولوا عما كانوا يعملون، تقدمت الإشارة إلى تفسير هذه الآية، فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن أعمالهم في الدنيا سنسألهم عنها. وقيل عن خصوص التوحيد، عما كانوا يعملون أي عن التوحيد وعن كلمة التوحيد سنسألهم عن هذه الكلمة العظيمة التي وجبت إقامتها في الحياة الدنيا، فإن من أخل بها سيسأله الله سبحانه وتعالى عن إخلاله بها، ومن أتمها هنيئا له. اختلفوا في المسؤول عنه، فقيل عموم الأعمال في الدنيا، وقيل كلمة التوحيد عما كانوا يعملون، وقد جاء بعض الأثار أظن في هذا، وأن المقصود كلمة التوحيد أن الله يسأل عنها جل وعلا يوم القيامة. فالحاصل ذكر الله جل وعلا المقتسمين، ثم وصفهم بهذا الوصف، الذين جعلوا القرآن عضين، فرقوا كتاب الله سبحانه وصفوه بأوصاف مختلفة، ثم أقسم ربنا سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة وربوبيته العظيمة، وأنه سيسأل هؤلاء المختلفين في القرآن المشاقين لدين الله سبحانه وتعالى عما كانوا يعملون في الحياة الدنيا، سواء كان عن التوحيد أو غير التوحيد، وحمل اللفظ على العم أولى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر المسؤول عنه، وإنما قال عما كانوا يعملون، أي عن أعمالهم، أي لم يخص شيئا عنه، بل عمم، لم يخص شيئا مما يسأل عنه من الأعمال، عمم ذلك، فيدخل في ذلك دخولا أوليا التوحيد، سيسأل الله سبحانه وتعالى عنه، ثم ما وراء التوحيد من العبادات والطاعات والأعمال وغير ذلك من المعاصي أيضا، سيسألهم الله عن المعاصي هذه التي ارتكبوها، وسيحاسبهم جل وعلا عليها. على هذا ما ينبغي تقييده، إلا إذا كان من التفسير الذي قد تقدم تكراره، أي من ذكر بعض ألفاظ العام، وهذا لا يفيد تخصيصا، وأن بعضهم يفسره بالتوحيد، سيسألون عن التوحيد، سيسألون عن الصلاة، سيسألون عن المعاصي، سيسألون عن كذا من أفراد المعاصي، عن الزنا، عن اللواط، عن الربا، هذا ما فيه مانع ولا يدل على الاختلاف، وإنما من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزاء عما كانوا يعملون، أي عن الذي كانوا يعملونه، وما هنا من ألفاظ العموم، فمن فسرها بشيء مقيد فيكون من الباب الذي قد تقدم تكراره، ذكره شيخ الإسلام في رسالته الجميلة التي تتعلق بأصول التفسير، أنه قد يكون من أنواع تفسيرهم تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، وهذا لا يدل على الاختلاف بينهم، لأن اللفظ يحتمل الجميع ويشمل الجميع. قال رحمه الله: قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، جزؤوه فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض، وهذا تفسير جيد، فآمنوا ببعض منه وكفروا ببعض، أو على ما تقدم وصفوه بأوصاف مختلفة، شعر، سحر، كهانة، أساطير الأولين، يكون المقصود قريش على الأخير هذا، وعلى ما ذكر رحمه الله احتمال أن يكون أيضا المقصود أهل الكتاب. قال: جزؤوه فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال مجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه وبدلوه. وقيل المقتسمون قوم اقتسموا القرآن، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم شعر، وقال بعضهم كذب، وقال بعضهم أساطير الأولين. وقيل الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر، كاهن، شاعر. وقال مقاتل: كانوا 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقتسموا عقاب مكة وطرقها، وقعدوا على أنقابها يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا بهذا الرجل الخارج الذي يدعي النبوة منا، وتقول طائفة منهم إنه مجنون، وطائفة إنه كاهن، وطائفة إنه شاعر، والوليد قاعد على باب المسجد مجرم من المجرمين، وليد المغيرة قتله الله وأهانه الله إهانة، والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه حكما، فإذا سئل عنه قال صدق، أولئك يعني المقتسمين لا إله إلا الله يصدق أهل الباطل بعضهم بعضا وإن كانوا على خنا، لكن يتمالؤون، وإن كانوا أيضا مفترقين يتمالؤون على أهل الحق، ويصدق بعضهم أقوال بعض، ويفرحون إذا تكلم فيك أحد في أهل السنة يفرحون ويتناقلونه، وإن كانوا يختلفون معه في شيء يقولون صدق فلان قد قال فلان وهم أعداء لفلان، صدق فيك فلان وقد قال فيك فلان وهم أعداء لفلان هذا ما هم حوله، لكن إذا وجدوا مثل هذا فرحوا به، وإن كانوا هؤلاء ما هم حول هذا المتكلم وهم أعداء له، لكن الكلمة التي تقال في أهل الحق يجتمعون عليها ويصدق بعضهم بعضا فيها. قال وقيل الإقسام أنهم فرقوا القول في رسول قرآن هذا، لا تقتروا بهذا الرجل الخالد الذي يدعي النبوة منا، وتقول طائفة منه إنه مجنون، وطائفة إنه كاهن، وطائفة إنه شاعر، والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه حكما، فإذا سئل عنه قال صدق أولئك يعني المقتسمين، كذب الوليد وكذب أولئك الخراصون في رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، صدق محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله عظيم قيل هو جمع عضو، انظر لنا ضبط عظيم، مأخوذ من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقته، ومعناه أنهم جعلوا القرآن أعضاء، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقيل جمع عضة، وقيل جمع عضة، يقال عضة وعضين، مثل قال عضين جمع عضة وهي الفرقة، والعضين الفرق، وقيل العضه السحر بلغة قريش، قيل جمع عضة وهي الفرقة، فالعضين الفرق، ومعنى جعلهم القرآن كذلك أن بعضهم جعلوا شعرا إلى آخره وبعضهم كهان، وقيل العضها العضه العضه السحر بلغة قريش، يقولون عاضها أو عاضهن وهي عاضهات، قال أعوذ بربي من النافثات في عقد العاضه المعضه. طيب جزاك الله خير، سيكون عضة كما ذكر هنا، أو العضه جمع العضه وهو السحر، وهنا ما في ضبط عندنا على هذا يحمل. قال وهو جمع عضها عضة، عضة يقال عضة وعضين، وبرة وبرين، وعزة وعزين، وأصله عضهة ذهبت أو عضهة ذهبت هاؤها، عضهة ذهبت هاؤها الأصلية كما نقضوا من الشفة، وأصلها شفهة، بدليل أنك تقول في التصغير شفيهة، والمراد بالعضها الكذب والبهتان. طيب، وقيل المراد بالعضين العضه وهو السحر، يراد أنهم سموا القرآن سحرا، قولوا فوربك لنسألنهم أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. قال محمد بن إسماعيل قال عدة من أهل العلم، قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله، جماعة من أهل العلم، وهذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده وببعض أجزائه، فإنه يدخل تحت قولي عما كانوا يعملون توحيد وغير التوحيد سيسأل عنه الناس، وهذا عن عدة من أهل العلم أن المقصود بذلك التوحيد، فيكون بيان أعظم ما يسأل عنه العباد وأولى ما يسأل عنه العباد، توحيد الله الذي به يكون الشخص مسلما وبتركه كافرا، وهذا تفسير جيد من حيث المعنى المتقدم، ولا يفيد الحصر، فلا يقال ما يفسر عما كانوا يعملون إلا بهذا، هذا خطأ، بل به وبغيره مما يدخل تحت العموم. قال محمد بن إسماعيل: قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله، فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذا قد تعلق به كتاب دفع إهام للطراب، فاستفاده من هذه الكتب حتى جمعه للناس، جمع هذا المتفرق، فما أدري هل ذيل على دفع إهام للطراب أم لا، فهو يحتاج إلى تذييل وزيادات ربما تمر بالشخص إذا كان يقرأ في كتب التفسير ما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله. ولو أحد من طلاب العلم ينبلي لهذا الذي أراد بيان الإمام رحمه الله وفاته بعض الأشياء يجمعها تحت ويذكرها عند السور التي تذكر، ومما فاته من هذا يذكر تحت السور التي لم يذكر تحتها أيضا الإشكالات التي تحتاج إلى دفع. فالتذييل جميل على مثل هذا، لأن الإمام قد يفوته بعض الأشياء فيأتي من يتمم المقصود، لأن الموضوع مهم جدا فلا يحتاج إلى تأليف. إن ألف كتابا مستقلا باعتبار أن المصنف قصر ولم يتعرض لبعض الأشياء فتمم فأضاف إلى ما ذكر المصنف إضافات، فجمع ما ذكر المصنف زيادة، فهذا أيضا من مقاصد التأليف. وإن اعتنى بهذا الكتاب نفسه وذيل عليه وزاد فيه أيضا هذا من مقاصد التأليف، إما أن يجعل مستقلا الكتاب باعتبار التقصير في الباب هذا الذي ألف فيه، أو يذيل على نفس الكتاب من غير أن يأتي بكتاب مستقل، فهو يحتاج إلى إضافات. ولا شك أنه قد يفوت الشخص ما يفوته، ومن ذا الذي يزعم أنه أحاط بكل شيء مهما تحرى الشخص؟ هذا البخاري تحرى وفات ما فاته، وقد ألف شيخنا رحمه الله كتابا حافلا جميلا يدل على أن البخاري فات بعض الأحاديث التي ربما على شرطه سماه بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. لكن قد يقول قائل: البخاري ما زعم أنه يريد أن يجمع جميع ما في الباب مما صح، ولا شك أنه لم يقصد هذا، لكن لا بأس بالزيادات على ذلك ضميمة إلى ما في الصحيحين، فالصحيح المسند يعتبر ضميمة لصحيح البخاري ولصحيح مسلم، نفع الله به الأمة، تحرى فيه الصحة وتوخى فيه الصحة، وشرطه قريب من شرط صاحبي الصحيحين رحمه الله وغفر الله له، فلذلك اعتمده طلاب العلم الصحيح المسند اعتمدوه، فهو كتاب جميل من أحسن الكتب التي ألفت في بابها، وكان ردا على بعض الزاعمين كما ذكر هذا لنا لطلابه، ذكر لطلابه كان رد على بعض الزاعمين أنه ليس ما وراء الصحيحين صحيح، ما هناك حديث صحيح خرج عن الصحيحين، الصحيح هو ما في الصحيحين، فرد عليه وجمع ما ليس في الصحيحين مما هو صحيح على شرط صاحبي الصحيحين في بعض الأحوال، وسماه بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. أين هذا الزعم؟ هناك أحاديث كثيرة فاتت عليهم رحمهم الله، ولم يزعما أو لم يقولا بأنهما قصد هذا المعنى الذي ذكره هذا المعترض، فألف هذا الكتاب الذي هو الصحيح المسند، وبين فيه أحاديث صحيحة لم يذكرها صاحب الصحيح، فهذا من مقاصد التأليف أيضا جمع ما فات. وقال ابن عباس، نقرأ الإشكال ثم نجو، فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ وقال ابن عباس: لا يسألهم هل علمتم، لأنه أعلم به منهم، لكن يقول لما عملتم كذا وكذا. واعتمده قطرب إمام في النحو ومعتزلي في العقيدة، وهو من رؤوس المعتزلة يعتبر حيث هؤلاء النحاء، وهو رأس في الاعتزال، وله مثلث الإمام ابن مالك رحمه الله أحسن منه، أي في الكلمات التي تأتي على ثلاثة معاني ولفظها واحد ربما، أو باعتبار الشكلات المختلفة تكون لها معاني مختلفة. قال: واعتمده قطرب، فقال: السؤال ضربان، سؤال استعلام وسؤال توبيخ. فقال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبهم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ما أحد يسأل عن ذنبه لأن الله أعلم به منه، وإنما يسأل هذا السؤال: لما عملت كذا وكذا؟ أما الذنوب، إيش من ذنوب عملت؟ لا، وإنما يسألهم: لما عملتم كذا؟ ولما فعلتم كذا؟ ولما قلتم كذا؟ لأن الأول لا يحتاج إليه، لأن الله أعلم بهم وبأعمالهم هذه التي عملوها، وقد دونها وأحصاها سبحانه وتعالى في تلك الكتب وتلك الدواوين التي تنشر لهم يوم القيامة، يرون أعمالهم ولا ينكرون شيئا من هذا. وإنما السؤال ينصب على هذا، وهو سؤال استعلام وسؤال توبيخ، وهذا سؤال توبيخ الذي هو المثبت، المثبت سؤال توبيخ. قال: فقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني استعلاما، وقوله لنسألنهم أجمعين يعني توبيخا وتقريعا، هذا جمع جميل، قد ذكره الشيخ ميت رحمه الله لما اعتنى به، فيكون السؤال المنفي سؤال استعلام. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، ما في أحد يسأل عن ذنبه، إنس ولا جان، ما في أحد يسأل عن ذنبه، لا إنس ولا جان، الله أعلم بذنوبهم جل وعلا، فلا يسألهم عن ذنوبهم هذا، إيش عملتم من الذنوب، فهو أعلم بها، ولكن يسألهم: لما عملتم كذا؟ لما فعلتم كذا؟ لما قلتم كذا؟ فيكون النفي ينصب على سؤال الاستعلام، لا يسألهم سؤال استعلام، فالله أعلم بكل شيء جل وعلا، فلا يسأل أحدا سؤال استعلام، فهو أعلم بهم جل وعلا وبأحوالهم، على هذا الذي ذكره رحمه الله. والسؤال المثبت سؤال توبيخ وتقريع: لنسألنهم أجمعين، سؤال توبيخ وسؤال تقريع، هذا المثبت وذاك المنفي بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بكل شيء، فلا يسأل سؤال استعلام ويسأل سؤال توبيخ وتقريع. قال رحمه الله: قال قطرب، السؤال ضربان، سؤال استعلام وسؤال توبيخ. استعلام أي طلب علم وطلب خبر، فإن السين والتاء يدلان على الطلب، استعلمه أي طلب منه علما وخبرا في هذا الجانب، علمه معلوم من القاعدة في السين والتاء. سؤال استعلام وسؤال توبيخ. فقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني استعلاما، وقوله لنسألنهم أجمعين يعني توبيخا وتقريعا. وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يطول، إن يوم القيامة يوم طويل، فيه مواقف يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها، فيكون هذا النفي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي في بعض المواقف، وهذا جمع جيد أيضا، أن يوم القيامة يوم طويل، ففي بعض المواقف يسألون وفي بعضها لا يسألون، فيحمل النفي على بعض المواقف أن الله لا يسألهم في بعضها، وفي بعض المواقف الأخرى المواطن الأخرى يسألهم جل وعلا، فالإثبات والنفي باعتبار طول يوم القيامة فهو يوم طويل، تختلف أحواله من حيث السؤال، بعضها يسأل فيها الناس وبعضها لا يسأل فيها الناس، وهذا عن ابن عباس كما ترى. وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يوم طويل، فيه مواقف يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها، نظيره قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وقال في آية أخرى: ثم إنكم يومئذ عند ربكم تختصمون، نظيرها في بعض المواقف ما ينطقون، ما في أحد يتكلم، لا تسمع إلا همس، أما كلام لا أحد يتكلم، هذا موقف من مواقف يوم القيامة، وفي بعض يوم القيامة يختصمون يتكلمون في بعض المواقف يتكلمون، فالنفي يحمل على البعض وأيضا كذلك الإثبات يحمل على البعض، فليس سواء يوم القيامة أحواله تختلف حتى في الكلام، فبعضهم بعض المواقف لا أحد يتكلم أبدا، والبعض الأخرى يتكلم فيها من شاء الله أن يتكلم سبحانه وتعالى، ومنها الاختصام الذي يحصل بينهم، هذا أيضا كذلك من باب النظير وتفسير النظير بالنظير، فيحمل على هذا أو ذاك الذي قد تقدم. قال رحمه الله: قوله نظير قوله هذا يوم لا ينطقون، أو هذا يوم لا ينطقون. قال في آية أخرى: ثم إنكم يومئذ عند ربكم تختصمون. هذا حاصل ما يتعلق بهذا، والله أعلم، أي بالجمع بين الآيات المختلفة ودفع الإهام الذي فيها ودفع الاضطراب الذي قد يظنه بعضهم اضطرابا وليس باضطراب. هذا حاصله إذا في شيء مهم. نهتني.